بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها هو اللقاء يتجدد في مقرر علم الفرائض، وفي هذا في هذه الحلقات بإذن الله تعالى المتعلقة بالمستوى السابع في قسم الشريعة يتجدد اللقاء، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء نافعا، وأن يجعل العمل الذي نعمله خالصا لوجهه الكريم. هذه هي المحاضرة الأولى للمستوى السابع في قسم الشريعة، وإن شاء الله تعالى سنبدأ أولا بالحديث عما سبق بيانه وإيضاحه في المستوى الخامس والسادس، حتى نستطيع أن نربط ما نحتاج إليه في هذين المستويين مع ما سيأتي بإذن الله تعالى. إذ كما هو معلوم أن علم الفرائض علم مترابط، وإذا كنا قد درسنا المستوى الخامس والمستوى السادس فإننا في هذا الفصل نحتاج إليهما. وفي هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سنأخذ اختصارا ونبذة مختصرة عن أصحاب الفروض وأنصبتهم وشروط إرثهم، ثم نعرج على العصبات ونتكلم قليلا عن الحجب قبل أن نشرع في بيان مفردات منهج المستوى السابع. فسبق لنا الحديث والكلام في أن الفرض نوعان، أو أن الإرث نوعان، فرض وتعصيب، وقلنا إن التعصيب له أصحابه وإن الفرض له أصحابه. وبدأنا بذكر الفرض، وهم الذين يرثون بتقدير قدره الله عز وجل وأنزله في كتابه. والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هي ستة فروض، وقلنا لضبطها نقول النصف ونصفه ونصفه، أي النصف، ونصفه أي الربع، ونصفه أي نصف الربع الثمن، ثم الثلثان ونصفهما ونصفه، الثلثان نصفهما الثلث، ونصف الثلث السدس. فبهذا تكون الفروض المقدرة في كتاب الله ستة. وهذه الفروض لها أصحابها، هذه الفروض لها أصحابها. ثم بدأنا بذكر أصحابها، وهذا كله كان كلاما في المستوى الخامس، بدأنا بذكر أصحابها وهم أصحاب النصف، وقلنا إن أصحاب النصف خمسة أصناف، رجل وأربع نسوة، الرجل هو الزوج، وقلنا إن الزوج يرث النصف بشرط واحد عدمي، وهو عدم وجود الفرع الوارث. ثم ذكرنا الصنف الثاني وهي البنت، والبنت ترث النصف بشرطين، الشرط الأول عدم المعصب، والشرط الثاني عدم المشارك. ثم الصنف الثالث بنت الابن وترثه بثلاثة شروط، الشرط الأول عدم المعصب، الشرط الثاني عدم المشارك، الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. الصنف الرابع الأخت الشقيقة، وترث الأخت الشقيقة النصف بأربعة شروط، الشرط الأول عدم وجود المعصب، الشرط الثاني عدم وجود المشارك، الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث، والشرط الرابع عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. والصنف الخامس والأخير من أصحاب النصف الأخت لأب، والأخت لأب ترث النصف بخمسة شروط، الشرط الأول عدم المعصب، الشرط الثاني عدم المشارك، الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الرابع عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، الشرط الخامس عدم وجود الإخوة الأشقة أو الشقائق. ما أحب التنبيه إليه أننا دائما في ضبطنا للشروط لا بد أن نقول أن هذا الشرط شرط مكتمل. فمثال ذلك، لو قلنا إن من شروط إرث الأخت الشقيقة للنصف عدم وجود الفرع الوارث الذكر، أو عدم وجود الفرع الوارث مطلقا. صحيح أن عدم وجود الفرع الوارث الذكر الجواب صحيح، لكن هذا جزء من الجواب الصحيح وليس كل الجواب الصحيح. فشرط إرث الأخت الشقيقة مثلا للنصف عدم وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى. هؤلاء هم أصحاب النصف، وشروطهم كما قلت كلها شروط عدمية تبدأ بعدم وجود. ثم انتقلنا إلى أصحاب الربع، وقلنا إن أصحاب الربع صنفان: الزوج أو الزوجة. الزوج يأخذ الربع إذا وجد الفرع، الوارث، والزوجة أو الزوجات تأخذ الربع أو يشتركن في الربع إذا كنا أكثر من زوجة، يشتركن في الربع إذا كان إذا لم يكن في المسألة فرع وارث عند عدم وجود الفرع الوارث. وقلنا إن الفرع الوارث هم أولاد الميت، الابن أو البنت الصلب، وأولاد بنيه، أولاد بنيه أي ابن الابن وبنت الابن، وإن نزلوا بمحض الذكور. هذا هو تعريف الفرع الوارث. بعد ذلك انتقلنا إلى الحديث على عن أصحاب الثمن، وقلنا إن أصحاب الثمن صنف واحد فقط، وهي الزوجة أو الزوجات، ويأخذنا الثمن عند وجود الفرع، الوارث. فإذا اختل شرط إرثهن أو إرثها الزوجة، إذا اختل شرط إرثها للربع استحقت الثمن. وننبه هنا أن الزوج أو الزوجة لا يأخذان إلا إما النصف للزوج أو الربع، والزوجة أو الزوجات إما الربع أو الثمن، فليس لهن نصيب أو ليس لهم نصيب آخر. هذا ما يتعلق بأصحاب الثمن. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أصحاب الثلثين، وقلنا إن أصحاب الثلثين هم صاحبات النصف إذا وجد المشارك لهن، وتبقى شروط النصف ما لا يتغير منها شيء. فمثلا البنت أصبحت بنات، فالبنات يأخذن الثلثين بشرطين، كما أن البنت تأخذ النصف بشرطين: الشرط الأول عدم وجود المعصب، الشرط الثاني في إرث البنات للثلثين وجود المشارك أو أن يكون اثنتين فأكثر. في النصف قلنا عدم المشارك، هنا إذا وجد المشارك ولم يوجد المعصب يأخذنا الثلثين، سواء كنا اثنتين أو ثلاث أو أربع أو أكثر. هذا ما يتعلق بالبنات. الصنف الثاني بنات الإبن، وبنات الإبن يأخذنا الثلثين بثلاثة شروط: عدم وجود المعصب، عدم وجود وجود المشارك، الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن. إذن ثلاثة شروط لبنات الإبن. الصنف الثالث الأخوات الشقائق، وقلنا إن الأخوات الشقائق يأخذنا الثلثين بأربعة شروط: عدم المعصب، وجود المشارك، وقلنا إن وجود المشارك معناه أن يكون اثنتين فأكثر، الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الرابع عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. هذه أربعة شروط. بعد ذلك ننتقل إلى الأخوات لأب، وقلنا إن الأخوات لأب يأخذن الثلثين بخمسة شروط: الأول عدم المعصب، الثاني وجود المشارك، الثالث عدم وجود الفرع الوارث، الرابع عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، الخامس عدم وجود الأشقة أو الشقائق. هذا ما يتعلق بأصحاب الثلثين. هنا انتهى ما نحتاجه من المستوى الخامس. ننتقل بعد ذلك إلى ما بدأنا به في المستوى السادس، وهو الحديث عن أصحاب الثلث. وقلنا إن أصحاب الثلث صنفان: الأم هي الصنف الأول وتستحقه بثلاثة شروط، والصنف الثاني الإخوة أو أولاد الأم ويأخذونه أيضا بثلاثة شروط. الصنف الأول التي هي الأم تأخذ الثلث بثلاثة شروط: الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة، الشرط الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهي زوج وأبوين أو زوجة وأبوين. هذا ما يتعلق بنصيب الأم. الصنف الثاني أولاد الأم ويأخذونه بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكونوا أكثر من واحد، 2، 3، 4 وهكذا. الشرط الثاني عدم وجود الفرع الوارث. الشرط الثالث عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. هذا ما يتعلق بأصحاب الثلث. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أصحاب السدس آخر الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. والسدس يأخذه 7 أشخاص. السدس يستحقه 7 أشخاص. قلنا الأول الأب، والأب يأخذه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. ولهذا لما كان السدس أقل هذه الفروض كانت أكثر شروطه شروط وجود، لكن النصف لأنه أعلى الفروض كانت شروطه شروط عدم، وكذلك الثلثين أقل من النصف فأصبح فيه شرط واحد وجودي وبقية شروطه عدم، وكذلك الثلث شروطه كلها عدمية إلا شرطا واحدا الذي هو في أولاد الأم أن يكونوا أكثر من واحد. أصحاب السدس قلنا الأب ويأخذه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن وإن نزلوا بمحض الذكور. الجد هذا هو الصنف الثاني، الجد هو الصنف الثاني ويرثه بشرطين، شرط الأب هذا واحد، الثاني عدم الأب. ما معنى شرط الأب؟ قلنا إن معنى شرط الأب أي عدم وجود وجود الفرع الوارث، يعني شرط الأب في استحقاقه للسدس وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الأب، الشرط الثاني عدم الأب. هذا ما يتعلق بالجد. إذا وجد الأب فالجد لن يأخذ السدس ويسقط. ننتقل بعد ذلك للصنف الثالث وهي الأم. والأم تأخذه إذا اختل الشرط الأول أو الثاني من استحقاقها للثلث. الشرط الأول أو الثاني من استحقاقها للثلث عدم وجود الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة. فإذا اختل أحد هذين الشرطين فإن الأم تأخذ السدس. فإذا وجد الفرع الوارث أخذت السدس، وإذا وجد الجمع من الإخوة أخذت أيضا السدس. إذن لا يؤثر في الأم الأصل الوارث ولا الحواشي إلا الإخوة. أما الفرع الوارث فهو مؤثر فيها، ينقص نصيبها من الثلث إلى السدس. طيب هذا ما يتعلق بالأم. الرابع الصنف الرابع هي الجدة وتأخذ السدس بشرط واحد وهو عدم الأم. شرط الجدة عدم الأم. إذا لم توجد الأم أخذت السدس، إذا وجدت الأم سقطت، ليس لها إلا ذلك، إما السدس أو تسقط. لا نعطيها الثلث كالأم، وإن كان هذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الجدة إما أن تأخذ السدس إذا لم توجد الأم أو تسقط. هذا الرابع. الخامس من الورثة بنت الابن. وبنت الابن تأخذه بشرطين. الشرط الأول عدم وجود المعصب، والشرط الثاني وجود الفرع الوارث الأنثى الأعلى منها الوارث للنصف. وجود الفرع الوارث الأنثى الأعلى منها الوارث للنصف. فلا بد أن يكون فرعا وارثا أنثى، هذا واحد، أعلى منها لا يرث إلا النصف، بمعنى تكون واحدة. فإذا كان الفرع الذي أعلى منها ذكر أسقطها، إن كان مساويا لها اشترك معها في الباقي، إن كان أكثر من واحد أيضا أسقطها كوجود بنتين أو أكثر. هذا ما يتعلق ببنت الابن. الصنف السادس الأخت لأب. والأخت لأب تأخذه أيضا بشرطين. الشرط الأول عدم وجود المعصب، لأنه إذا وجد المعصب ينقلها إلى التعصيب ليس إلى الفرض. الشرط الثاني وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا. إذا وجدت أخت شقيقة ثالث النصف فرضا ولا يوجد معصب للأخت لأب، فإن الأخت لأب تأخذ السدس. كما قلنا أيضا كل قيد في الشرط مطلوب، بمعنى وجود أخت شقيقة، لو وجدت أكثر من أخت شقيقة الأخت لأب لا ترث السدس. لو كانت هناك أخت شقيقة وارثة للنصف لكن ليس بالفرض بالتعصيب، مثال ذلك رجل توفي عن بنت وأخت شقيقة، البنت ستأخذ النصف فرضا، الأخت الشقيقة ستأخذ الباقي تعصيبا، هذا الباقي يساوي نصف، لكن هنا لم تأخذ النصف بالفرض أخذته بالتعصيب الباقي، والباقي يساوي النصف. في هذه الحالة لو وجدت أخت لأب فإن الأخت لأب هنا تسقط، فإن الأخت لأب هنا تسقط، لأن الشرط غير متحقق، غير متحقق، لأن الأخت الشقيقة وارثة للنصف بالتعصيب وليس بالفرض. بقي الصنف السابع وهي ولد الأم ذكرا كان أو أنثى، أي الأخ لأم أو الأخت لأم، ويستحقونه إذا اختل الشرط الأول من شروط إرثهم للثلث، وهو أن يكونوا أكثر من واحد. إذا كانوا واحدا فقط، إذا كان الأخ لأم أو الأخت لأم واحدا فقط ولا يوجد لا فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور، ففي هذه الحالة ولد الأم يأخذ السدس. وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، ولا حاجة لهذا، إنما المراد فقط أن نبين حتى يتصل الحديث ويكون الأمر واضحا. بعد ذلك انتقلنا إلى التعصيب وأصحاب التعصيب، وقلنا إن العصبة قسمان، عصبة بالنفس وعصبة بالنسب وعصبة بالسبب. والعصبة بالنسب ثلاثة أقسام، عصبة بالنفس وهم كل الذكور ما عدا الزوج وولد الأم، والعصبة بالغير وهم صاحبات النصف إذا وجد المعصب لهن، البنت إذا وجد الابن، وبنت الابن إذا وجد ابن الابن، والأخت الشقيقة إذا وجد الأخ الشقيق، والأخت لأب إذا وجد الأخ لأب. والعصبة مع الغير وهن الأخوات الشقائق أو لأب مع الفرع الوارث، مع الفرع الوارث الأنثى البنات أو بنات الابن. هذا ما يتعلق بالعصبة بالنسب، أي بينهم وبين الميت نسب. العصبة بالسبب هو المعتق أو المعتقة، وعصبتهم المتعصبون بأنفسهم. هذا ما يتعلق بالتعصيب باختصار شديد حتى لا يدركنا الوقت. بعد ذلك قلنا أن جهات العصبة على القول الصحيح وهو مذهب الحنفية أنهم خمس جهات: جهة البنوة ويدخل فيها الابن وابن الابن، جهة الأبوة ويدخل فيها الأب والجد، جهة الأخوة ويدخل فيها الإخوة الأشقة والإخوة لأب وأبناء الإخوة الأشقة وأبناء الإخوة لأب، وجهة العمومة ويدخل فيها الأعمام الأشقة لأب وأبناء الأعمام الأشقة لأب. وقلنا أن الجهة الأخيرة هي جهة الولاء، وقلنا أنه إذا اختلفت الجهات فإننا نقدم الأقدم جهة، فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة، وجهة العمومة مقدمة على جهة الولاء. أما إذا كانوا من جهة واحدة فإنها نقدم الأقرب إلى الميت، فيقدم الابن على ابن الابن وإن كان من جهة واحدة، إذ الابن أقرب إلى الميت من ابن الابن. وكذلك الأب والجد إذا اجتمعا فإنهما وإن كان من جهة واحدة لكننا نقدم الأب لأن الأب أقرب إلى الميت. هذا إذا كانوا من جهة واحدة. إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة فإننا نقدم الأقوى منهما كالأخ الشقيق والأخ لأب، فإنهما من جهة الأخوة وهي جهة واحدة، وأيضا قربهما من الميت سواء، فكلاهما أخ مباشر للميت، لكن الأخ الشقيق أقوى إذ هو أخ شقيق من الأب والأم، أما الأخ لأب فمن الأب فقط، ففي هذه الحالة نقدم الأخ الشقيق. أما إن استوى في كل شيء بمعنى الجهة واحدة والقرب واحد والقوة واحدة كأخوين شقيقين أو أمين شقيقين أو أخوين لأب أو أمين لأب أو ابناء عم لأب أو ابن عم شقيق أو ابن أخ شقيق وهكذا، فهؤلاء يشتركون بالسوية. هذا ما يتعلق بالتعصيب باختصار شديد. بعد ذلك انتقلنا إلى الحديث عن الحجب، وقلنا إن الحجب من أهم الأبواب، إذ لا بد من معرفته حتى نستطيع أن نعرف من الذي يرث ومن الذي لا يرث. وقلنا إن الحجب نوعان، حجب أوصاف وحجب أشخاص. وحجب الأوصاف هو إذا اتصف بمانع من موانع الإرث، وحجب الأشخاص هو حجب بشخص، وهو حجب حرمان أو حجب نقصان. وقلنا إن حجب الحرمان يأتي على جميع الورثة ما عدا الأبوين والولدين والزوجين، وحجب النقصان يحصل على جميع الورثة. وقلنا إنه انتقال من فرض إلى فرض، انتقال من إلى أقل منه، أو انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه، أو انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، أو انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، أو انتقال أو ازدحام في فرض، أو ازدحام في عول، أو ازدحام في تعصيب. هذا باختصار ما يتعلق بالحجب. ثم تحدثنا في باب الجد مع الإخوة والمسألة المشاركة. بهذا انتهينا عند هذا الحد في المستوى السادس، وسنبدأ إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة الحديث والسير في منهج المستوى السابع، بدءا بالحساب إن شاء الله تعالى. أسأل الله للجميع التوفيق والإعانة، وأسأله جل وعلا أن يرحمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.